نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا. نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا. عزا وإجلالا عزا وإجلالا ومجدا فاخرا. نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا. ما زال يعلو شأنه وكماله حتى بغى في الكون مسكا عطرا. ما زال يعلو شأنه وكماله حتى بغى في الكون مسكا عطرا. في الكون مسكا عطرا. نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا. شأنه وكماله حتى بدا في الكون مسكا عطرا. ما زال يعلو شأنه وكماله حتى بدا في الكون مسكا عطرا. والله شرفه وأعلى قدره ومن سفاح حمى حماه وطهرا. والله شرفه وأعلى قدره وأعلى قدره ومن سفاح حمى حماه وطهرا. والله شرفه وأعلى قدره ومن سفاح حمى حماه قدره ومن السفاح حمى حماه وطهرا. والله شرفه وأعلى قدره ومن السفاح حمى حماه وطهرا. وكيف لا سيف لا ولا يقود فيه المصطفى المصطفى وكيف لا ولا يقود فيه المصطفى المصطفى وكيف لا ولا يقود فيه المصطفى الهاشمي من جاء بدرا نيرا فأصوله وفروعه بجنابي فأصوله وفروعه بجنابي فأصوله